نبدأ هذا الدرس بنية نتعود من شر النار، نرجو أن يعتقنا منها رب ذو فضل غفار. خلق الله النار عذابا للكافر والعاصي سوية، إبليس سيدخلها حتما كان لرب الكون عصية. فيها شجر من زقوم والثمر كرأس الشيطان، وإذا طلبوا الماء يغاثوا من مهل وحميم آن. حين تزول جلود البشر من حر جهنم وتذاب، تتبدل بجلود أخرى ليذوقوا أصناف عذاب، وينادون الخازن نرجو أن نصبح بين الأموات، فيجيب بحزم بل عيش من دون حياة وممات. حين تزول جلود البشر من حر جهنم وتذاب، تتبدل بجلود أخرى ليذوقوا أصناف عذاب، وينادون الخازن نرجو أن نصبح بين الأموات، فيجيب بحزم بل عيش من دون حياة وممات. وبقاء فيها وخلود إلا من شاء الرحمن، يخرج من شاء برحمته رب حنان منان، يخرج من شاء برحمته رب حنان منان، رب حنان منان.